ورسوله. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به قراءة كتاب المصنف للإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من كان يرخص أن يلحظ ويلتفت. حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد عن رجل من أصحاب عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلحظ في الصلاة من غير أن يثني عنقه. هذا الخبر مرسل ومجهول، الرجل مجهول. حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن عكرمة أنه كان يفعله. حدثنا هشيم قال: بعض أصحابنا أخبرني عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلحظ في الصلاة ولا يلتفت. هذا أيضا مرسل، سعيد بن المسيب تابعي ومجهول بجهالة الرجل الذي روى عن الزهري. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال: كان يقول: إذا دخل على الإمام السهو فلم يدري ما هو فليلمح إلى من خلفه. حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يتشرف إلى الشيء ينظر إليه في الصلاة. هذا صحيح إلى أنس بن مالك. حدثنا أبو هريرة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن معاوية بن قرة قال: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك. قال: لكننا نلتفت ونتحرك. هذا الخبر حسن الإسناد، أبو خالد الأحمر صدوق. حدثنا جرير وعن مغير عن إبراهيم قال: إذا سهى الإمام فلم يدري كم صلى نظر ما يصنع من خلفه. حدثنا وكيع عن وليد بن عبد الله بن جميع قال: رأيت إبراهيم يلحظ يمينا وشمالا. حدثنا وكيع عن فطر قال: رأيت ابن مغفل يفعله. لعل الصواب ابن معقل، فإن فطر لم يدرك ابن مغفل، الصواب أنه ابن معقل. عليكم السلام، أهلا وسهلا. في الرجل يسهو مرارا. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم: في الرجل يسهو مرارا في صلاته قال: تجزئه سجدتان لجميع سهوه. إذا تكرر السهو وكان من جنس واحد لم يجب إلا سجود واحد عند الفقهاء، ولكن إذا كان من جنسين وقع فيه الخلاف، والأظهر أنه تجزئه سجدة واحدة، أنه يجزئه سجدة ثانية. في الرجل يسبق بركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو. إذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته في سجود السهو ويسجد معه عند أحمد وأبي حنيفة. عند مالك والشافعي أن المأموم يقضي أولا ثم يسجد إن كان السجود بعد السلام، ويتابع الإمام إن كان السجود قبل السلام. ولعل القول الأول أرجح، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا سجد فاسجدوا. إذن الخلاف في السجود الذي يكون بعد السلام عند أبي حنيفة وأحمد، أنه إذا سلم الإمام انتظر المأموم، فإذا سجد سجد المأموم معه، فإذا سلم الإمام أخرى قام المأموم ليتم صلاته. عند مالك والشافعي أنه يقوم المأموم فيقضي صلاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. حدثنا أبو بكر سواء أخرت مع الإمام موقع السهو ما يفاجئكم. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا انتهى إلى الإمام وقد سهى قبل ذلك فليسجد مع الإمام ثم ليقضي ما سبق به. حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن كما قال إبراهيم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن قال إذا سبق ببعض الصلاة وقد سهى الإمام قال يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي. حدث ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك مثله. حدث ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن قال ابن سيرين يقضي ثم يسجد، وقال الحسن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي. حدث ابن فضيل عن مغير عن إبراهيم قال يسجد مع الإمام فإذا انصرف قام فقضى ما سبقه به. الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام، من قال إذا قام يقضي صنع مثل صنيعه. هذه المسألة في ما يدركه المأموم مع الإمام، هل يكون أول صلاته أو آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام، هل يكون أول الصلاة أو آخرها. فعند الإمام الشافعي أن ما يدركه المأموم مع الإمام يكون أول صلاته، وما ما يفعله بعد سلام الإمام يكون آخر صلاته. وعند مالك في المشهور عنه أن ما يدركه المأموم مع الإمام يكون آخر الصلاة، مثل حال الإمام، وأن ما يفعله بعد سلام الإمام يعتبر أول صلاته. وعند الإمام أحمد روايتان عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما كقول الشافعي والأخرى كقول مالك. وعند أبي حنيفة أن أولها أن ما يدركه المأموم مع الإمام يكون أول الصلاة بالنسبة للتشهد، أما بالنسبة للقراءة فيكون هو الأول. ومنشأ الخلاف هو الخلاف في رواية حديث وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، فالحديث مروي بهاتين الروايتين. ولعل قول الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح الأقوال، لأن الأظهر هو رجحان رواية فأتموا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة، قالوا يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام فقضى صلاته ويسجد سجدتين. هذا الخبر رجال الثقات، لكن عندنا فيه إشكالية، وهي أن عطاء لم يسمع من ابن عمر ولا من أبي سعيد. حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن جابر بن زيد. زكريا بن أبي إسحاق كذا معلق عليه بشيء ولا عندنا شيخ وهو خطأ، والصواب زكريا بن إسحاق هو المكي، يروي عنه روح. حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن جابر بن زيد قال إذا فاتك التشهد في الركعتين فلا تجلس في ركعتك للتشهد، اقتدي بالإمام. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يدخل في الصلاة وقد سبق بركعة فإنه يصنع كما يصنع الإمام، فإذا سلم قام وقضى. حدثنا ابن فضيل عن عقبة ابن أبي العيزار قال سألت إبراهيم عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة وقد سهى الإمام فكيف يصنع، فقال إذا دخلت مع الإمام فاصنع كما يصنع. الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء. أكثر الفقهاء يقولون أن من صلى إماما وهو على غير وضوء بدون علم فإنه تصح صلاة من خلفه ولا يطالبون بالقضاء إذا لم يعلم الإمام إلا بعد انتهاء الصلاة، وبالنسبة للإمام يجب عليه القضاء. وعند الإمام أبي حنيفة أن المأمومين يعيدون الصلاة، ولعل القول الأول أظهر. حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضي عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا. هذا مرسل. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأمرهم أن لا يعيدوا. إبراهيم عن عمر منقطع. إبراهيم لم يسمع من عمر. حدثنا وكيع عن إبراهيم بن زيد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن علي قال يعيد ويعيدون. إبراهيم بن يزيد منكر الحديث ومن ثم في الخبر ضعيف جدا. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل أما قوما في شهر رمضان وهو على غير وضوء فصلى بهم صلاة العشاء وصلاة رمضان والوتر فقال يعيد ولا يعيد من خلفه. حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال سألته فقال أعد الصلاة وأخبر أصحابك أنك صليت بهم وأنت غير طاهر. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال يعيد ولا يعيد من خلفه. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا صلى الجنوب بالقوم فأتم بهم الصلاة أمره أن يغتسل ويعيد ولم يأمرهم أن يعيدوا. هذا الخبر ضعيف الإسناد. الحارث والأعور ضعيف. حدثنا الغندر عن شعب عن حماد أنه قال في الرجل يصلي بالقوم وهو جنب قال أحب إلي أن يعيدوا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن جبير قال إذا صلى بهم وهو على غير وضوء أعاد ولم يعيد قال سفيان وأحب إلي أن يعيد ويعيد. المصحف أو الشيء يوضع في القبلة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيع عن خصيف عن مجاهد قال كان ابن عمر إذا دخل بيتا فرأى في قبلة المسجد مصحفا أو شبهه أخذه فرمى به. فرأى في قبلة المسجد مصحفا أو شبهه أخذه فرمى به وإن كان عن يمينه أو شماله تركه. هذا خبر ضعيف. خصيف ضعيف. حدثنا هشيم قال أخبرنا الحصري عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي الرجل وفي قبلة المسجد مصحف أو غيره. حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يكون بينه وبين قبلة المصحف فكرهاه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال كانوا يكرهون أن يكون بينه وبين قبلة شيء حتى المصحف. الصلاة في البيت فيه تماثيل. حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مقسم قال ابن عباس لا يصلى في بيت فيه تماثيل. خصيف ضعيف كما تقدم. خبر ضعيف الإسناد. حدث ابن علي عن أيوب عن عطاء الخرساني قال لما بني المسجد في عهد عثمان جعلوا في سقفه أترجه فكان الداخل إذا دخل يسمو بصره إليها فبلغ ذلك عثمان فأمر بها فنزعت. أجل مراجع عطاء رواية عن عثمان فيها إرسال منقطع. حدث ابن عيين عن منصور ابن صفية عن خاله مسافر عن أخته صفية أم منصور قالت أخبرتني امرأة من أهل الدار من بني سليم قالت قلت لعثمان بن طلحة لما دعاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من البيت قال إني رأيت قرني الكبش فنسيت أن آمرك أن تخمرهما وأنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. هذا الخبر مجهول لأنه من رواية امرأة من أهل الدار من بني سليم ولم تعين. حدثنا وكيع عن عيسى بن حميد قال سأل عقبة الحسن قال إن في مسجدنا ساحة فيها تصاوير قال ساحة ولا ساجة؟ ساحة شنو ساجة؟ نعم. فقال قال انحروها. شندك كذا انحروها. انحروها شندك خروها كلها معناها تقارب. حدث ابن مهد عن خالد عن أبي عثمان قال حدثتني لبابة عن أمها وكانت تخدم عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان كان يصلي إلى تابوت فيه تماثيل فأمر به فحك. هذا الخبر من هو الإسناد أم لباب؟ لباب نعم. الكتاب في المسجد من القرآن أو غيره. الكتاب المراد الكتاب على جدران المسجد نحوه. حدثنا وبه قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء أنه سئل عن المسجد يكتب في قبلته من القرآن فلم ير به بأسا. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم أنه كرهه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن زبير الحنظلي قال رأيت عمر بن عبد العزيز رأى ابنا له كتب في الحائط بسم الله فضربه. الرجل يضع يده على خاصرته في الصلاة. جمهور أهل العلم يرون أن التخصر في الصلاة مكروه، عند الحنفية وعند الظاهرية أن التخصر حرام. حدثنا وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عنه. سعيد بن زياد صدوق مثل ما في الخبر حسن. اقرأ علينا الخبر. حدثنا سعيد بن زياد وكيع عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال أوله. حدثنا سعيد بن زياد وكيع عن زياد بن صبيح الحنفي. ما في إشارة صح ولا شيء؟ هذا اللي عندك خطأ، هو في بعض النسخ كذلك ورد في بعض النسخ وهو الموافق لكتب التراجم والتخريج. وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها كرهت أن يضع يده على خاصرته في الصلاة وقالت تفعله اليهود. هذا خبر صحيح الإسناد إلى عائشة. حدثنا وكيع قال أنبأنا ثور الشامي عن خالد ابن معدان عن عائشة أنها رأت رجلا واضعا يده على خاصرته فقالت هكذا أهل النار في النار. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها. نعم. شندك عن عائشة أنها رأت رجلا فيها إشارة نسخ ولا شيء؟ عندك رأت فيها إشارة نسخ؟ لا. واصل. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة قال ابن عباس أنه كرهه في الصلاة وقال إن الشيطان يحضر ذلك. هذا الخبر ضعيف الإسناد لأن صالح قد تغير. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كره أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن إسحاق ابن عويمر عن مجاهد قال وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار. حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حذير عن أبي مجلز أنه رأى رجلا واضعا يده على خاصرته في الصلاة فضرب يده. هذا الخبر مجهول. إسحاق بن عويمر أيضا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلس. نعم. هذا صحيح الإسناد إلى أبي مجلس ومجلس لاحق بن حميد. نعم. حدثنا الثقفي عن خالد بن حميد ابن هلال أنه إنما كره التخصر في الصلاة أن إبليس أهبط متخصرا. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة قال محمد وهو أن يضع يديه على خاصرته وهو يصلي. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أبي هريرة وهو أصله في الصحيحين. حدث ابن علي عن الجرير عن حيان ابن عمير قال كنت مع قيس بن عباد فرأى رجل يصلي متخصرا فقال اذهب إلى ذاك فقل له يضع يده على فقل له يضع يده من مكان اليد الراجل كذا عندك؟ لا من مكان يد الراجل راجز اللي بالراجل اللي في المطبوع طبعة الأول الزاجر طبعة ولعل الأظهر أنه الراجز حتى نقل شقال الأصاب المثبت والراجز الذي يوجد الشيء في شكل هذا عندك الزاجر. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عائشة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. أبو خالد صدوق الخبر حسن وأصله في الصحيحين. في الرخصة في الصلاة جالسا فقهاء على أن التطوع يجوز أن يفعله الإنسان وهو جالس. لا شك أن القيام أفضل. قد ورد في الخبر أنه من صلى جالسا حاز نصف الأجر. أما بالنسبة للفرض فلا بد من الصلاة واقفا. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أم المؤمنين قالت والذي ذهب بنفسه ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. هذا الخبر رواية أبي إسحاق وأبو إسحاق قد اختلط. رواية أبي الأحوص عنه لا يعلم هل هي قبل اختلاط أبي إسحاق أو بعده ولذلك يتوقف في هذا الخبر. حدثنا أبو أسامة عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة قالت بعدما حطمته السن. هذا الخبر صحيح الإسناد وأخرج الإمام مسلم نحو هذا الخبر. حدثنا عبيد الله عن حسن بن صالح عن السماك عن جابر بن سمرة قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى قاعدا. سماك صدوق الخبر حسن. من كان يكره أن يصلي قاعدا إلا من عذر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع قال ما رأيت ابن عمر يصلي جالسا إلا من مرض. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا معتمر عن مبارك عن عبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إني لأكره أن يراني الله أصلي له قاعدا من غير مرض. حدثنا وكيع قال أنبانا سفيان عن عمرو بن ميمون ابن مهران عن أبيه أنه سئل ما حد المريض أن يصلي جالسا فقال حده لو كانت الدنيا تعرض له لم يقم إليها. الصلاة في المقصورة. جمهور أهل العلم على أن الصلاة في المقصورة جائزة بلا كراهة. وعند الإمام أحمد أن المقصورة إن كانت تحمى فإنه يكره للإنسان أن يصلي فيها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد قال رأيت أنس بن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز. رأيت أنس بن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ثم خرج علينا منها. عندك عبد الله بن يزيد؟ عندك عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد. يزيد ولا بن زيد؟ لا بن يزيد. يظهر أن عبد الله بن زيد. حدث ابن علي عن يونس أن الحسن كان يصلي في المقصورة. اللي قبل ثابت على أنس. هو كان عبد الله بن زيد هو ثابت. فقد يكون القاري شيخ مالك. سنة. يقول إلا أن يكون القاري شيخ مالك. ولا ما قبل ترجمة. ترجمة مالك. عبد الله بن يزيد. ما شاء الله الاختلاف في زيد. صواب عبد الله بن زيد. وكان عبد الله بن زيد في الخبر صحيح. حدثنا حفص بن غياث عن جعفر قال كان علي بن حسين وأبي والقاسم يصلون في المقصورة. حدثنا عمر بن هارون عن عبيد الله بن يزيد قال رأيت السائب بن يزيد يصلي المكتوبة في المقصورة. حدثنا وكيع عن قيس بن عبد الله وكان ثقة قال رأيت الحسن يصلي في المقصورة. حدثنا وكيع عن سلمة ابن وردان قال رأيت أنسا صلى عند الحجر. سلمة بن وردان رأيت. حدث ابن إدريس عن حصين عن عامر ابن ذؤيب قال سألت ابن عمر عن الصلاة من وراء الحجر فقال إنهم يخافون أن يقتلوهم. هذا الخبر مجهول الإسناد. عامر ابن ذؤيب مجهول. حدثنا حفص عن عبد الله قال رأيت سالما والقاسم ونافعا يصلون في المقصورة. من كره ذلك. حدثنا أبوه قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أزرق بن قيس عن الأحنف بن قيس أنه كره الصلاة في المقصورة. حدثنا وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي قال ليس المقصورة من المسجد. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن جبلة ابن عطية عن ابن محيريز أنه كره الصلاة فيها. حدثنا وكيع عن عيسى عن نافع أن ابن عمر كان إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد. هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا. عيسى متكلم فيه. الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال يعود فيسجد. حدثنا هشيم قال أخبرنا الحصين عن هلال بن يساف عن أبي حيان الأشجعي وكان من أصحاب عبد الله قال عبد الله لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبق به الإمام. هذا خبر مجهول. أبو حيان الأشجعي ما يعرف. حدث ابن إدريس عن حصين عن هلال عن أبي حيان قال عبد الله فذكر نحوه. هذا مجهول لجهالة أبي حيان. حدث ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن الحارث بن المخلد عن أبيه قال عمر من رفع رأسه قبل الإمام فليعد وليمكث حتى يرى أنه أدرك مفاته. انقطاع الإسناد. محمد بن إسحاق هو صاحب السيرة وهو مدلس قد عن هنا. حدثنا محمد جميع النسخ فيها عن الحارث بن مخلد عن أبيه ولكن الذي في كتب التراجم عن الحارث أن الحارث يروي عن عمر مباشرة. حدثنا محمد بن هارون البصري عن سليمان بن كندير قال صليت إلى جنب ابن عمر فرفعت رأسي قبل الإمام فأخذه فأعاده. حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد فليسجد. حدثنا هشام عن مغير عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال يعود فيسجد. حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن ابن جريج عن عطاء قال إذا رفعت رأسك قبل الإمام فعد إلى أن ترى أن الإمام قد رفع قبلك. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مخارق قال مررت بأبي ذر بالربذة وأنا حاج فدخلت عليه منزله فرأيته يصلي يخف القيامة قدر ما يقرأ إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله ويكثر الركوع والسجود. فلما قضى صلاته قلت يا أبا ذر رأيتك تخف القيامة وتكثر الركوع والسجود. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة أو يركع له ركعة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فيه مخارق وهو مجهول خبر مجهول الإسناد. إيه وصلى معه الشيخ ولا؟ الآن يرمي الصلاة في النافلة. صلاة نافلة. لكن ما فيه إمام مأموم. دخل في الباب. حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال ذكروا سجود القرآن عند عائشة فقالت هو فريضة أديتها أو تطوع تطوعته. ما من مسلم يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. هذا نفس الشيء بدون هذه الحديث في فرض السجود. حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي عثمان عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أتيت الشام فإذا أنا برجل يصلي يركع ويسجد ولا يفصل فقلت لو قعدت حتى أرشد هذا الشيخ. قال فجلست فلما قضى الصلاة قلت له يا عبد الله أعلى شفع صرفت أم على وسر؟ قال قد كفيت ذلك. قلت ومن يكفيك؟ قال الكرام الكاتبون. ما سجدت سجدة إلا رفعني الله بها درجة وحط عني بها خطيئة. قلت من أنت يا عبد الله؟ قال أبو ذر. قلت ثكلت مطرفا أمه يعلم أبا ذر السنة؟ فلما أتيت منزل كعب قيل لي قد سأل عنك. فلما لقيته ذكرت له أمر أبي ذر وما قال لي فقال لي مثل قوله. هذا الخبر صحيح الإسناد. الخبر الذي قبله منقطع بن سيرين لم يدرك عائشة. بن سيرين لا يدرك عائشة. حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يكذبون علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. سالم بن أبي الجعد لا يروي عن ثوبان خبر منقطع. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. لا يا شيخ مقصود بالسجدة هنا الصلاة ولا السجدة نفسها؟ لا ظواهر اللفظ إنها ذات السجدة. حدثنا أبو بكر قال أنبأ أحسن أن يراد بالسجدة جميع الصلاة أو جميع الركعة، لكن الأظهر في لحظة السجدة أنها ذات السجدة حقيقة، ولا يصرف عن المعنى الظاهر إلا لدليل. لكن لا يكون مقصود بالسجدة اللي داخل الصلاة. حتى يعني لو مثلا في سجود التلاوة يبدو أنها تدخل بهذا اللفظ ولا لن تكون في الصلاة. ما يكون أنها مثل بالجزء وراجع الصلاة، هذا يحتمل لكن ليس هو الأصل. الأصل أن يراد بلفظة السجدة ذات السجدة، ولا نصرفها عن هذا المعنى إلا لدليل. في مرات أطلقت لفظة السجدة وأريد بها جميع الصلاة، وفي مرات أطلقت لفظة السجدة وأريد بها الركعة، لكن نحتاج إلى دليل في صرفها عن الظاهر إلى المعنى المرجوح، وهنا نحمله على الأصل حتى يأتينا دليل. لو قيل الشخص أنه ما في يعني السجدة مشروعة هكذا مطلقا من غير صلاة إلا بعض المواطن، لا تشرع سجدة التلاوة، سجدة التلاوة سجدة الشكر ليست سجودا، لكن لو من غير سبب عرفت أن أشد سجدة هل يشرع لي؟ هذا الحديث لما تطرق لهذا، من معلوم أن الثناء لا يكون إلا على الأمر المشروع، أما الأمر غير المشروع لا يمكن أن نحمل ثناء الشارع عليه. لو جانا إنسان صلى صلاة على غير الطريقة المشروعة ما نحمل النصوص المثنية على المصلي على من فعل هذا الفعل. مثل هذا من سجد سجدة غير مشروعة ما دخل، لذلك من سجد لغير الله ما تدخل في هذا اللفظ. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا أبو بكر أنبأنا أبو أسامة الحسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة قاعدة فقال صل قائمة فإنه أفضل، ثم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. هذا صحيح الإسناد إلى عمران. وبالنسبة للصلاة القاعد يظهر أن المراد بها أو أكثر أهل العلم حملوا في الحديث على أن المراد بها على القادر على القيام في صلاة النافلة، ولكن بقي هنا إشكال وهو قول الصلاة النائم، مع أن أهل العلم لا يصححون صلاة المضطجع، ولذلك قال طائفة بأن المراد بالحديث من صلى قاعدا وهو يكلفه الصلاة قائما مع قدرته عليه. حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن شيخ يكنى أبا موسى عن عبد الله ابن عمرو قال أراه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أبو موسى مجهول. حدث ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن ابن عمر قال قدمنا المدينة فأصابنا وباء حتى سبحنا قعودا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. سبحنا يعني صلينا صلاة النافلة. هذا خبر منقطع الإسناد. الزهري كذا عندك عن ابن عمر بن عمر الزهري لا يروي عن ابن عمر. نعم. حدث ابن إدريس عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا الخبر صحيح الإسناد لعبد الله بن عمر. حدثني يحيى بن آدم عن زهير عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أن السائب سأل عائشة عن صلاة القاعد عن صلاة القاعد فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الحديث من رواية إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم قد اضطرب في هذا الخبر مع ما وعث به إبراهيم. حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: صلاة القاعد غير متربع على النصف من صلاة القائم. حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن المسيب بن رافع الكاهلي قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر. حدثنا معلى ابن منصور وخالد بن مخلد عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة القاعد على مثل نصف صلاة القائم. هذا الخبر صحيح الإسناد، معلى ثقة. الرجل يصلي وهو محتبن. حدثنا هشيم قال: أخبرنا عوف عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي الرجل وهو محتبن، وابن سيرين كان يكرهه. حدثنا هشيم عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان يصلي محتبيا. حدثنا عبد عن هشام أن أباه كان يصلي محتبيا. حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة ابن يحيى قال: رأيت عيسى بن طلحة يصلي محتبيا خلف المقام تطوعا. حدثنا عن طلحة بن يحيى قال: رأيت عيسى بن طلحة يصلي محتبيا خلف المقام تطوعا. عندي كمان تقديم متأخر. هذا المقام تطوعا، هذا عن عمر بن العزيز. الأخبار متقدمة متأخرة. خبر النسب. أنا عندي شيء عن طلحة بن يحيى. عن طلحة بن يحيى قال: رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن. أي نعم. هذا السابق. هذا المتقدم. هذا المتقدم. عن طلحة بن يحيى قال: رأيت مثلا طلحة. نعم. حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة ابن يحيى قال: رأيت أبا بكر ابن عبد الرحمن يصلي محتبيا. حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور أنه رأى عمر بن بعيد يصلي محتبيا خلف المقام تطوعا. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن أبيه قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي محتبيا، فإذا أراد أن يركع حل حبوته ثم قام فركع. يطيلون القراءة، بالتالي يحتاجون إلى الاحتباء، يأخذون الحبل فيربطونه من وراء ظهورهم على أقدامهم من أجل أن يتمكنوا من إطالة الصلاة. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد المسيب أنه كان يصلي محتبيا. حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن عمرو بن دينار قال: رأيت عبيد بن عمير يصلي محتبيا. حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح قال: رأيت عطاء يصلي محتبيا، يعني التطوع. من كره للنساء إذا صلينا مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.